هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عمرو محمود إبراهيم المقيم بشارع بهجت بمدينة بنها محافظة القليوبية، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقول فيها: أنا واحد يا حضرات من أهالي مدينة بنها، ومدينة بنها دي عاصمة محافظة القليوبية، يعني ما هياش مثلا نجع في آخر الدنيا محدوف بعيد عن الخريطة، لا دي مدينة جنب القاهرة الكبرى وفيها كثافة سكانية عالية، يعني ما يصحش قطع المية فيها عمال على بطال. احنا المية عندنا بقينا تقريبا بنشوفها كل أسبوع مرة، وكل ما بتقطع نروح على شركة المية نسألهم يقولوا: مش احنا السبب يا محترم، ده محول الكهرباء اللي بيشغل الرافع بتاع المية هو اللي عطل فجأة، عليك بقى حضرتك وعلى شركة الكهرباء. ونروح لشركة الكهرباء ونتوسل إليهم يصلحوا المحول علشان الرافع يشتغل والمية تجري في المواسير، وفي شركة المية ما بنسمعش غير جملة واحدة: جاري إصلاح العطل يا محترم. ويصلحوا العطل يا حضرات ويشتغل الرافع والمية تيجي لمدة 3 أيام وبعدين تقطع تاني، ونرجع نستغيث ونتحايل على شركة المية ترجع المية للمواسير، ونسمع نفس الإجابة اللي بنسمعها كل مرة: مش احنا السبب يا محترم، ده عطل في المحول اللي بيشغل الرافع بتاع المية، عليك بقى وعلى شركة الكهرباء، فين القهوة المظبوطة يا إبراهيم؟ ونروح على شركة الكهرباء نقول لهم يصلحوا المحول اللي كل يوم والتاني يعطل ويقطع لنا المية، وبرضه نسمع نفس الرد: جاري إصلاح العطل يا محترم. يا سعادة البي، هو أنتوا ليه مش مركبين محول تاني علشان لما واحد يعطل التاني يشتغل؟ يا سلام، هو الموضوع بالبساطة دي، انت تحمد ربنا ان في محول بيشغل الرافع ويجيب لكم ميه من اساسه. هي فين فين الميه دي؟ ده احنا بنشوفها يوم وعشرة، لا ده احنا لا عارفين ناكل ولا نشرب. ما تقلقش يا محترم، جاري اصلاح العطل وهترجع الميه، بس انت ارمي حمولك على الله وقول يا رب. فين الكشري يا ابراهيم؟ واحنا بنقول يا رب، لكن الوضع كده ما يرضيش ربنا، ليه نعتمد على محول كهرباء واحد كل يوم يعطل ويقطع المية عن البيوت والمدارس والمستشفيات؟ احنا عايزين المسؤولين يحسوا بينا وبالمشكلة اللي احنا فيها. يا ترى يا حضرات هنلاقي حل للمشكلة الخطيرة دي ولا ملهاش حل؟ أحمد كريم، رضا سليمان.